القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف. وحديثنا اليوم عن إمام السنغال العلامة الكبير القاضي الحاج عبد الله النياس رحمه الله تعالى. ولد هذا الإمام الكبير يوم الاثنين 3 من ذي القعدة سنة 1264 هجري الموافق سنة 1848 ميلادي في قرية يبل إحدى قرى منطقة جلف في وسط السنغال. وطلب العلم ورحل فيه إلى عدة بلدان وأجيز من عدد من العلماء فحاز كثيرا من الكتب والإجازات العلمية الرفيعة التي حصل عليها من مراكز العلوم والمعرفة في العالم العربي والإسلامي. ومن ذلك إجازته التي نالها من الأزهر الشريف في التفسير والحديث والفقه المالكي، حيث رحل هذا الإمام الكبير إلى أرض مصر وجاور فيها مدة واتصل بعلماء الأزهر وانتفع بعلمهم وأجيز منهم. كما أن هذا الإمام الكبير الشيخ عبد الله نياس قصد أرض الحجاز حاجا مشيا على قدميه، ولما أن تخرج ونال الإجازات العلمية ورجع إلى بلاده عين قاضيا شرعيا لدى البطل السنغالي تمسير مابا، وعينه شيخ الطريقة التيجانية الأستاذ الكبير الشيخ أحمد زكيرج نائبا وممثلا له في السنغال. ولما أن نزل الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الشريف لزيارة السنغال، كان ممن استقبله هناك من العلماء الأستاذ الشيخ عبد الله إبراهيم إنياس حفيد الإمام الشيخ عبد الله نياس الذي نتكلم عنه، وألقى كلمة ماتعة بحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر سنة 1415 قال في فيها: كانت علاقتنا بالأزهر الشريف قديمة جدا منذ أن زار جدنا الأكبر مصر في أوائل هذا القرن واتصل بعلماء الأزهر الشريف في وقته وأجازوه في الفقه المالكي جدنا الحاج عبد الله نياس. الإمام الكبير الشيخ عبد الله نياس يمثل شمسا ساطعة من شموس العلم أشرقت في أرض السنغال الشقيق، وقد عكف على إفادة الناس وعلى نشر العلم وذكر الله في بقاع أفريقيا المختلفة، كما عكف على التأليف حتى أحصى له المؤرخون 18 مؤلف، منها تفسير القرآن الكريم، وقد عكف على تدريس تفسير القرآن الكريم حتى فسر القرآن الكريم تدريسا بعدد سور القرآن، أي أنه شرع في تفسير القرآن الكريم ثم ختمه فشرع في التفسير مرة أخرى 114 مرة بعدد سور القرآن الكريم. وله أيضا من المؤلفات الخمر الحلال في مدح سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وله كتاب الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر، وغير ذلك من المؤلفات. وقد توفي هذا الإمام إلى رحمة الله تعالى في مدينة كولخ سنة 1340 هجري الموافق سنة 1922 ميلادي. ومن ثمرات هذا الإمام الكبير الشيخ عبد الله نياس ابنه الإمام الكبير شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم نياس. والشيخ إبراهيم نياس رابطته صلة قوية بكبار علماء الأزهر الشريف مثل الإمام الكبير الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، والإمام الكبير الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، ونال عضوية مجمع البحوث الإسلامية، ونال عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بل لقبه علماء الأزهر بشيخ الإسلام في غرب أفريقيا. ولما أن جاء إلى أرض مصر وزار زار الأزهر الشريف طلب منه علماء الأزهر أن يؤم صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، وكان ذلك في شهر صفر سنة 1381 هجري الموافق يوم 21/7/1961 ميلادي. الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم نياس ربطته علاقات عليا بعدد كبير من العلماء والزعماء، وكانت تربطه علاقة حسنة مثلا بالرئيس جمال عبد الناصر، وبالملك الحسن الثاني ملك المغرب، وبالرئيس الجزائري هواري بومدين، وبالرئيس جعفر نميري رئيس السودان، وبرئيس نيجيريا السابق، بل ربطته علاقات وثيقة بكبار الشخصيات العالمية كرئيس الوزراء الصيني ورئيس يوغوسلافيا ورئيس الاتحاد السوفيتي، وقام بدور بارز في نشر العلوم في الغرب الأفريقي، واهتدت على يده أقوام وأمم غفيرة من أوروبا وأمريكا وآسيا، وقام بجهود عريقة في توثيق الصلات والرابط بين مختلف أقطار العالم الإسلامي. أسرة آل إنياس، سواء كان الإمام الكبير الحاج الشيخ القاضي عبد الله نياس الذي تخرج في الأزهر، أو ابنه الكبير الإمام الكبير الشيخ إبراهيم نياس، هذه الأسرة الجليلة التي نعرف لها فضلها، والتي كانت شمسا ساطعة ارتبطت بالأزهر الشريف وأحبت وعرفت قيمته واغترفت من علومه واشتهرت في الغرب الأفريقي بالعلم والولاية والعرفان، كم من ثأر قد أزيل ببركتهم، كم من قبائل متصارعة تحاربت زمنا طويلا وضعت السلاح وعم الأمان بينها ببركة جهود هذه الأسرة العلمية الكبيرة التي ارتبطت بالأزهر الشريف بأوثق سبب، فكانت شمسا من شموس العلم في سماء الأزهر الشريف، امتدت أنوارها إلى السنغال الشقيق وإلى حلقة أخرى مع شمس أخرى من شموس العلم في سماء الأزهر. أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤمن